بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد، قال المصنف رحمه الله: يدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حسنا. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت الذي هو المفضي للعبد إلى منازل الآخرة، وهو الموت ساعة كل إنسان بخصوصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إن يعش هذا أي الغلام يعني، لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني إن خرم ذلك القرن كما ذكرنا قامت عليكم ساعتكم، يعني متم. تسمية الموت ساعة للإنسان ساعتكم، ذلك لأن شعور الإنسان بالمدة ما بين موته إلى قيام الساعة غير مدرك، ذلك أنه إنما يدرك ما اتصلت روحه بجسده فيه اتصالا تاما، وأما ما يكون هناك انفصال بين الروح والجسد أو اتصال ليس بالتام فهذا لا يدركه الإنسان. ولذا لا يدرك الإنسان المدة بين خلق روحه وبين ولادته مع طولها الطويل، فروحه مولودة قد أشهد الله عز وجل بني آدم على أنفسهم، وهذا خطاب للأرواح كما ذكرنا من قبل. فالإنسان لا يذكر هذه المدة، حتى عندما بدأت تتصل الروح بالبدن اتصالا مباشرا لكنه ليس اتصالا تاما لعدم كمال العقل والحس، لا يدرك الإنسان هذه المدة طولا وقصرا، كما لا يدرك وقت كونه جنينا في بطن أمه كم مر عليه وماذا شعر به ولماذا تحرك هذه الحركات، بل ولا يدرك المرحلة الأولى من عمره على ظهر الأرض، لا يشعر بها، تمر به سنتان أو ثلاث سنوات لا يكاد يدرك من ذلك شيئا إطلاقا، وبعد الثلاث سنوات يبدأ تظهر بعض الصور والأشباح في ذهنه، لكنه لا يدرك ذلك. كما أنه لو نام أو أغمى عليه أو غشي عليه أو أصابته غيبوبة ونحو ذلك لما أدرك المدة، إنما يذكرها بالتقريب يوما أو بعض يوم على ما تعود، ليس على شعور معين للزمن. فالإنسان أثناء النوم لا يدرك للزمن معنى، لا يدرك حسه الزمن. فلو نام سنوات استيقظ يقول لبثت يوما او بعض يوم، كما ذكر الله عز وجل عن قصه اهل الكهف، في قصه اهل الكهف عنهم، وكذلك قصه في قصه الذي اماته الله 100 عام ثم بعثه، فاستيقظ او اوحي يقول لبثت يوما او بعض يوم. ومسجل في الطب احداث لدى بعض الذين اصابتهم غيبوبه سنوات طويله، هذا يحصل فعلا. يستيقظ الإنسان بعد الغيبوبة لا يدري ما مر به من سنين، ولا يدرك ما وقع خلالها من أحداث، وإنما شعوره بالزمن يتوقف. فسبحان الله، كذلك إذا مات سرعان ما اتصل ذلك في حسه بالدار الآخرة. نحن نظن أن الأموات بقي لهم مثلا ألوف السنين ينتظرون، وأن حسهم في ذلك كحسنا بمرور الزمن، والأمر ليس كذلك، فإنهم إذا بعثوا يوم القيامة يسألهم الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو أنكم كنتم تعلمون يعني لعملتم خلاف ما عملتم. وكما قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال عز وجل نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا شعور الإنسان، وذلك هناك معنى يعني مهم لابد أن يدركه المرء في قضية أن الموت ساعته سوف ترحل سريعا، الساعة أقرب مما نظن، ساعة البعث أقرب مما نظن، نظن أنه بقي عليها عشرات السنين مئات السنين، طول الأمل الذي يجعله الشيطان في قلب الإنسان، ويظن أنه حتى بعد الموت سوف يظل شاعرا بما يعني يفعله الناس ويقولون، وربما خدعه الشيطان حتى يجعل همه فيما يقول الناس عنه بعد موته. وهذا يعني المرض العضال، أن الناس يريدون تخريب ذكرهم كما يقولون، إنما ينظرون إلى ما سوف يقوله الناس، وكأنهم سيكونون معهم، وكأنهم يدركون اللذة التي يعني تأخذهم حين يذكر أناس ممن مضوا بالخير، أو تلحقهم ألم إذا ذكر في حياتهم بعض أناس ممن مضوا بالشر، يظنون أن الأمر كذلك بالنسبة للأموات، ومن مضى لعمله بخيره وشره، وسرعان ما يستيقظ، سرعان ما تدركه الساعة فعلا ويقول وتقوم القيامة، وشعوره بالزمن كما ذكرت إنما هو شعور يعني محدود لا يتجاوز يوما أو بعض يوم. فالعبد فعلا يعلم قرب القيامة، وعن قريب جدا إذا جاءتك ساعتك أدركت حقائق كل ما أخبر الله عز وجل في كتابه من القيامة وغيرها، وسوف يعني يمر الزمن بين الموت وبين القيامة سريعا جدا بحيث لا تشعر به. الله سبحانه وتعالى يعني جعل في الإنسان شعور بالزمن شعور غير كامل، إن هو كما ذكرنا شعور منقوص مش مدرك. ولذا قال عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، الإنسان شعوره بالزمن مرتبط بفترة حياته ويقظته واكتمال اتصال الروح بالبدن، وليس انه ادراك كامل وكامل. ولهذا الاستعداد للساعة وان الموت متصل بها، هناك اشتراك لفظي وتواطؤ معنوي في تسمية الموت بانه ساعة الانسان، قامت عليكم ساعتكم، متى الساعة؟ ساعتك حين تموت، وهذا لانها متصلة بالساعة العظمى. قال والإيمان بالموت يتناول أمورا منها تحتمه على كل من في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات، المخلوقات التي هي حية، إن الموت إنما هو الموت والحياة إنما يوصف للكائنات التي يمكن أن تتصف الموت والحياة، وإلا فالجمادات هي ميتة أصلا ولا قد توصف بالموت وقد لا توصف به لأن الموت صفة لازمة لها. والمقصود كما ذكر الإنس والجن والملائكة، أما موت الملائكة فهو داخل في عموم الأدلة، وهناك أحاديث فيها مقال مصرحة به، لذلك ذكره ضمن ما يلزم الإيمان به، وهو أن الملائكة أيضا داخلة في العمومات. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وهذا من أوسع العمومات، يدل كل شيء هالك، والهلاك بمعنى الموت وليس بمعنى الإنعدام، العرب لا تستعمل الهلاك بمعنى الإنعدام، وإنما تقول هلك بمعنى مات، كما قال عز وجل عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا مات. فعموم كل شيء هلك إلا وجهه يدخل فيه الملائكة لأنها داخلة في ذلك، كل شيء. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على الأرض ثاني أي ميت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو التعظيم، ذو التنزه عن كل نقص، الذي له صفات الجلال وهي العظمة. ويبقى وجه ربك يلزم منه بقاء ذاته عز وجل، فإن بقاء الوجه وهو صفة من صفاته لا يكون إلا مع بقاء الذات. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان تشمل الإنس والجن على الأرض. كل نفس ذائقة الموت تشمل الملائكة، كقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإنما أسلوب قصر توفون أجوركم يوم القيامة أي التوفية التامة. وإن كان ينال الإنسان في الدنيا من جزاء عمله شيء، إلا أنه لا يلزم أن يوفى كل عمله في الدنيا، بمعنى أن الحسنات لها أثر في البركة والخيرات التي تصيب الإنسان في دنياه، والسيئات لها أثر في نزول العقوبات، ولكن توفية الأجر يكون يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يغر به أكثر الناس، الغرور مصدر. وقال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذه الآية احتج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وتلا قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا يرد على غلاة الصوفية القائلين بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة المعتادة، الذين يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما هو حي في قبره. نقول: ما تقصدون بالحياة التي في القبر؟ هي حياة البرزخ؟ فنعم، هي حياة لا تنافي موت البدن. والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، صلى الله عليه وسلم يجب أن يقال قد مات، لأن الله قال: إنك ميت. ومن أنكر ذلك كان ضالا مكذبا بالقرآن. وأما حياة البرزخ فحياة لا تنافي الموت. كيف لا حياة لا تنافي الموت؟ نعم، اتصال بين الروح وبين أجزاء من البدن أو بين البدن، ليس كاتصال الحياة. خروج الروح من البدن قد صابت الروح وخرجت إلى بارئها، وهذا أمر لا شك فيه. خروج الروح من جسد الإنسان كنا تتصل باتصال آخر بعد ذلك مع كونها في مكان آخر لا تحل فيه بحيث تحركه، ويشعر الإنسان بحواس بدنه بوجود الروح من خلال وجود الروح، فالأمر لا يمكن أن ينازع فيه. فالذي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي كما كان حيا على وجه الأرض قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فهو ضال، كما ذكرنا مكذب القرآن. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذا كان خير الخلق قد ذاق الموت الذي الموتة التي كتبه الله عز وجل عليها، فكيف يندون؟ لا بد أن يذوق الموت. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا القول بوجود أنبياء معمرين، والبعض بهم معمرين من الكلام من كلام المشايخ الذين وافقوا الصوفية في ذلك، خصوصا ما يطلقون أن الخضر وإلياس أنبياء معمرين، حقيقة مختبأ كلامهم ان الصادق لم يموت ولم يموت. الا مثلا قبيل اسلام الرسول هذا خلد طويل، وهم بيهربوا من لفظ الخلود الى لفظ التعمير، بذلك الصحيح انه لا يوجد دليل على ذلك، بل كل نفس لا بد ان تذوق الموت. فتتقلقون انبياء معمرين يعني كل زمن بدون نهاية متى يموت يعني الخضر عليه السلام، لا ده هم لا يذكرون موته نهائيا ولا يحددون تاريخا، مع ان الصحيح ان الخضر ان كان حيا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام فقد مات قبل ظهور 100 سنه على تلك الليله التي اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يرفع على الارض نفس المنفذ، الا ما استثناه الدليل كالدجال كما ذكرنا من قبل، فهذا استثناء بدليل. وقال تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسع فاياي تعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت، اعوذ بعزتك لا اله الا انت الذي لا يموت، انت الحي الذي لا يموت، والجن والانس يموتون، والجن والانس يموتون. كما ذكرنا دخول الملائكه في هذا بدخول العموم في كل شيء، كل نفس لا ياخذ الموت بشان هذه كل وجهه. والاحاديث التي فيها مقال حديث لقيت بن عامر، وسياتي ان شاء الله في ذكر احوال القيامه ذكر فيها والملائكة الذين عند ربك. قال تلبسون فيها ما لبستم ثم يتوفى نبيكم ثم يبعث الصيحة فالعمر لله كما تدع على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك. هو حديث قال ابن القيم عنه حديث حسن عظيم الشأن، ويعضده ايضا ما في حديث السور الطويل وهو حديث ايضا ضعيف لكن له اجزاء لها شواهد كثيرة، معظم اجزائه لها شواهد، ومن هذه الاجزاء التي لها شواهد ذكر موت الملائكة وما ذكر موت ملك الموت وذكر موت حملة العرش، وهذا سيأتي ان شاء الله. ليه؟ قال ومنها ان كلا له اجل محدود وامد ممدود ينتهي اليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، ان كل انسان وكل مخلوق له اجل محدد، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته وجرى به القلم بامره يوم خلقه ثم كتمه الملك على كل احد في بطن امه بامر ربه عز وجل عند تخليق النطفه في عينه في اي مكان يكون وفي اي زمان، مش ان هو يكتب في عين الانسان يقصد مقصود به شخص في ذات الانسان بخاصه نفسه، مش المقصود ان هو عينه يعني كتب عينه او بين العينين زي ما بيقولوا مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، لا هو لا دليل على ان الكتابه تكون على الايه؟ على جبين الانسان، استاذ كتابه المقادير على جبين الانسان هذا ليس عليه دليل، فالمقصود في عينه في تعيين الانسان نفسه في اي مكان يكون وفي اي زمان، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه وقدره، وان كل انسان مات او قتل او خلق او غرق او باي حدث هلك باجله لم يستاخر عنه ولم يستقدم طرفه عين، وان ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه وقضاه عليه وامضاه فيه ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه ولا مفر، ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص، وان وكيف والى اين ولا تحين مناص، أن وكيف أن وكيف معنى واحد، يعني إلى أين يسر الإنسان من قدر الله عز وجل. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي كتب الله ذلك كتابا مؤجلا، مؤجلا يعني له أجل، فيه أجل. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وتأمل أن الله كتب على البعض القتل، وليس فقط الايه الموت، بل القتل لأسبابه، الموت لأسبابه، فالقتل سبب للموت، كتب على الإنسان قتل لابد أن يناله. ذلك المقتول مات بأجله، نعم مات بأجله وبالسبب الذي قدره الله، بالسبب الذي قدره الله. ما كانش قتلوا القاتل كان يفضل عايش، وما كانش ممكن يقتلوش القاتل. السؤال ده غير ايه؟ غير وارد، لان هو ربنا اذا كان الله قد كتب ان يقتله قاتل فلا يمكن ان يقع غير ما اراد الله وغير ما علم الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسجدة. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في مواضع من القرآن. وقال تعالى: كل يجري إلى أجل مسمى. وقال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. وأجل مسمى لزام، عذاب لازم واقع بهم. ولولا كلمة وأجل مسمى، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. أجل مسمى معطوف على كلمة. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر الله عز وجل أن ملك الموت يتوفى وأن الرسل توفته رسلنا تتوفى وأن الله هو الذي يتوفى، والتوفي القبض والأخذ إليه، وملك الموت هو الذي يقبض الروح أول ما تخرج وله أعوان، فهم الرسل الملائكة. ولأن ذلك بأمر الله عز وجل، هو الذي أمر ملك الموت وهو الذي أقدره على نزع الأرواح وقبضها، ولأن هذه الأرواح يصعد بها إلى ما شاء الله عز وجل وينفذ فيها أمره، فقد أخبر عز وجل أنه هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، أي وتوفى التي لم تمت في منامها حين منامها. وهذا دليل على أن النوم وفاة، لأن روح الإنسان لا يكون اتصالها بالبدن حال النوم وتحريكها فيه وقدرتها عليه كحال الحياة. وروح المؤمن تصعد إلى الله عز وجل، ووردت آثار بأنها يؤذن لها بالسجود إذا كانت على طهارة. فيمسك التي قضى عليها الموت من النفوس التي قبضها وتوفاها حين نومها فيمسكها عنده فلا ترجع إلى أبدانها فيموت الإنسان ولا يستيقظ من نومه، بل يموت وإنما يستيقظ يوم القيامة. ويرسل الأخرى أي التي لم يقضي عليها الموت بعد فتعود مرة ثانية إلى الأبدان إلى أجل مسمى إلى وقت محدد عنده. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني والله سنحتاج إلى التفكر في مسألة النوم. النوم ده سر ولغز ما زال غريبا عجيبا لدى الأطباء، لا يدرون بالضبط ما يقع للمخ فيه. إن كان محاولات ونظريات لفهم حقيقة النوم الظاهرة العادية جدا لدى الإنسان، لكنها فعلا ظاهرة عجيبة الشأن. الإنسان يعجز عن فهمها الفهم الكامل. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كل ذلك يذكره للدلالة على وجود الأجل المسمى عند الله. قرأ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآداب مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة. آثار موطوءة يعني أماكن محددة من قبل سوف يطؤها الإنسان ويمر عليها، يعني كل مكان حتضع يد رجلك على الأرض فيه ده مكتوب من الأول أنك ستطأ هذا المكان في هذه اللحظة، كما قد وطئها قبلك أناس على ظهر هذه الأرض. كل إنسان له آثار موطوءة محددة مكتوبة سلفا انه هيروح المكان الفلاني ويدوس على الحتة الفلانية من الكرة الارضية، وارزاق مقسومة قسمها الله عز وجل، فالتمتع بها الدعاء به امر لا يفيد. قال: لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله، حله يعني حلوله. ولو سألت الله تعالى أي عافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وهذا دليل على أن الدعاء بطول العمر ليس مشروعا، لأنه أمر مقدر سلفا، ومع أن عذاب النار وعذاب القبر مقدر لكن شرع لنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من عذاب النار وعذاب القبر، وأن النجاة من عذاب في النار وعذاب في القبر يكون بالأسباب أيضا، ومن أعظم أسبابه الدعاء. والدعاء يرتبط بأمر الشرع، فالشرع هو الذي أمرنا أن نسأل الله ذلك، ولم يحب لنا أن نسأله للآجال المضروبة والأقسام المرزوقة. وفي رواية: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حلي او يؤخر شيئا عن حلي. ولو كنت سألت الله تعالى ان يعيرك من عذاب في النار او عذاب في القبر كان خيرا وافضل. وفي اخرى: واثار مبلوعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير، يقول: ليس احد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر. هي ما يعمر من معمر، تعمير بقاء إنسان كتب الله له بطول العمر، فهو لابد أن يبقى حتى يعمر. وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهى إلى الكتاب الذي كتبت له. فذلك قوله تعالى: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول: كل ذلك في كتاب عنده. كيف ينقص من عمر الإنسان؟ هو تفسير الأول إن ده نقص بالنسبة لغيره الذي عمر، يعني هو مش نفسه كان له عمر ونعرف عنه، ده نقص إيه بالنسبة لمن كان مثله بالنسبة للمعمرين. يعني عمر الرجل مثلا احمد الذي عاش 50 سنة انقص من عمر محمود الذي عاش 60 سنة. فالنقص ده بالنسبة لغيره ده يجري في ما ينقص من عمره، وده ليس بظاهر. ليه؟ لان قال من عمره، هو الضمير يعود على عمر الانسان، وسيأتي الكلام على النقص هذا. قال وهكذا قال الضحاك بن مجاهد. واما حديث انس في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، لم يصل رحمه، يوسع له في رزقه ويؤخر له في اثره. اذا في تاخير، في تاخير في اثر الانسان في عمر الانسان. يقول فانه مفسر، حديث طبعا متفق على صحته، يقول فانه مفسر من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه عند ابن ابي حاتم رحمه الله قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال ان الله تعالى لا يؤخر نفسا اذا جاء اجلها، وانما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر. رواه ابن ابي حاتم. ولو صح لما كان مخالفا لظاهر الحديث ينسأ له في اثره ويؤخر له في عمره يعني. وذلك لان العمر مقدر باسباب كما ذكرنا، ووارد ان يكون النقص بالنسبة الى ما كان يمكن ان يقع لو لم يأخذ بتلك الاسباب او يعمل بتلك الاعمال، والقرآن يشهد لذلك بوضوح. قال عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال يؤخركم إلى أجل مسمى. فالتأخير سوف يكون إلى أجل مسمى أيضا، وهو إذا لم يستجيبوا عليهم التأخير إن أمنوا، قالوا اتقوا الله وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذا هناك تأخير، إذا لم يستجيبوا لم يؤخر، حذرهم أن أجل الله لا يؤخر لو نزل بهم لم يعطوا مهلة ولا ناطقوا. فتكرر هذا في غير موضع من القرآن. فالتأخير، فالعمل الصالح يؤخر الإنسان به إلى أجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى، ولو لم يعمل هذا العمل الصالح ولو لم يستجب لنقص عمره بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يكن لو انه امن ولو لم يكن كفر. فالكفار لو انهم اطاعوا الله وعبدوه واطاعوا الرسل لمد الله في اعمالهم، ولكنهم ان كفروا قسمهم الله عز وجل، وكل باجل، فان الله علم ما كان وهو عنده باجل، وما سيكون وهو عنده اجل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا الأجل المسمى عنده لو أنهم فعلوا غير ما فعلوا. فنقول عمر الإنسان عمر قدره الله له بشيء، بهبة من عنده عز وجل، وهب كل إنسان ما شاء من العمر، وجعل من هذا العمر أشياء بأسباب، إن فعلها العبد مد الله في عمره، وإن لم يفعلها لم يمد الله بعمره، وهو عند الله مقدر معلوم. واحد من الامرين معلوم ان هذا واطن للرحم عمره 60 سنة بالنسبة الى علم الملك او الى ما لم يكن لو كان، علم الله عز وجل ان هذا لو كان قطع رحمه لكان عمره 50 مثلا او دون 60، فهذا نقص نسبي وطول نسبي. إلى 60 طول بالنسبة إلى 50 التي كان يمكن أن تكون عمره لو انه قطع الرحم. فمن وصل رحمه انشأ الله له في رحمه بالنسبة الى ما كان يمكن ان يقع لو لم يصل رحمه. ماشي ولا ماشي؟ سيدنا ادم سأل عن داود عليه السلام قال هذا نبي في من اخر الامم يكون في دولتك يكون في اسمه داود. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زد من عمري في عمري 40 سنة. فلما جاء الموت ادم فقال اولم يبقى من عمري 40 سنة؟ فقال الم تهبها لابنك داود؟ فجحد ادم فجحد ذريته ونسي ادم فنسي ذريته. نسي ادم فنسي ذريته. جحد على نفسه قال لا لانه كان ناسي. نسي هذا الايه الامر. والذريه تنسى ايضا زي ما نسيت الايه العهد والميثاق الاول وبتنسي يقولوا لا ما حصلش مننا احنا خدنا عهد وميثاق. وهذا ليس لك كما ذكرنا انت ما كنتش حاسس انت ناسي. زي ما تقدرش تقول لا انا ما حصلش مني وانا عندي سنه كذا وكذا. تقدر تقول اه ولا لا. يبقى بالاولى مش هتعرف ايه اللي حصل قبل كده وانت جنين. وبالاولى ما انتش هتعرف اللي حصل قبل كده وانت ايه؟ وانت في عالم الذر وانت بوق فقط. فالغرض ان سيدنا داوود عمره 100 سنة بسبب ماذا؟ بسبب 60 اعطاها الله اياه واعطاه الله 40 سنة بسبب ان اباه ادم وحبهنا. فهذا طول حقيقي جسمي طال عمره بسبب تلك الهبه. فبنقول ان صله الرحم تزيد في العمر وليس فقط البركه والذريه الصالحه وانه يتسع له في العمر اعمال لا تتسع لاعمار اخرين تتسع في اعمار اخرين. يوسع الله لا يجعل البركه في الوقت وهو الوقت هو عمر الانسان في الحقيقه. فيستطيع ان يعمل اشياء لا يعملها الاخر. وهذا حق معنى صحيح ولكن كما ذكرنا به غير معارض للزياده الحقيقيه النسبيه اما بالنسبه الى علم الملك او هو بالنسبه الى ما كان يمكن ان يقع لو اراد الله غير ذلك. فنحن نقول بظاهر الحديث كما ان صله الرحم سبب للبسط في الرزق. والرزق مقدر ولكن مقدر باسباب. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يبقى ليه في محق بركه؟ ليه في اجل التجنيد؟ ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ففي خير كثير محجوب على الانسان بسبب الرزق بسبب الذنب. وان الرجل لا يرحم الرزق بالذنب يصيبه مع بعض الحديث لكنه معنى صحيح. وما هو في علم الله لا تبديل فيه قطعا لان الله علم اشياء وعلم اسبابها. قال ومنها الايمان بان ذلك الاجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر اليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به. وان ذلك من مفاتيح الغيب التي استاثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها الا هو. كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. اذا جاء الانسان باي ارض يموت فهو يجهل بالاولى الساعه التي وجدها. وتقدمت الاحاديث في معنى. وفي الحديث المشهور عند احمد والترمذي وغيرهما عن جماعه من الصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. حديث صحيح. يعني أن الإنسان قد يذهب إلى مكان ليقبض من هناك وهو يظن أنه إنما يحقق مصلحة. مما يتعلق بأمر الموت والأجل المحتوم أن موسى صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملك الموت ليأخذ روحه لطمه ففقع عينه فذهب رجع الى الله عز وجل وقال ارسلتني لعبد الله بموت. قال له اذهب فقل له ماذا تريد الحياه؟ قد يضع يده على ثور فله بكل شعرة مسته له سنة يعيشها. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. فقال فالآن إذا. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فشمه وشم قبره فيه. الحديث معناه يعني. الشاهد من الحديث الذي نقصده ان هو سيدنا موسى كان ممكن يعيش عمر كام سنين طويلة اكثر من كده لو اختار ايه هذا الامر، والله قدر ان لا يختار ان يضع يده عليه على ثور، وكان هيكون بأجل محدد لانه له بكل سنة ايه شعر بكل شعرة سنة. فسيدنا فربنا يعلم اللي ايه عدد الشعرات دي ومحددة سلفا، ولكن قضى الله عز وجل ان لا يفعل موسى ذلك ولا يختار ذلك، وان عمره حين قبضه ملك الموت في المرة الثانية بعد ان رد الله عليه يعني. قال ومنها من الايمان بالموت وما بعده ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الرجم بينه وبين اماله، يعني القاطع له من امل، ان الانسان اماله طويلة جدا عايز وعايز وعايز وعايز وامله ده اوسع من اجله، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الانسان ورسم خطا مربعا ورسم اخر خرجا في الوسط خارجا منه، فقال هذا الانسان وهذا اجله قد احاط به وهذا الخارج امله، يعني الانسان عمره اللي بيعيش بيه جوه محيط الاجل، ولكن امله اوسع من ايه من اجله، دايما عمال يقول بعد كام سنة هعمل كذا وكذا، ويأتيه الموت بغتة والموت يأتي بغتة، ففوق تقدير الانسان الانسان يوصل 60 سنة 70 سنة 80 سنة وهو عمال يقول هعمل وهعمل وهعمل وكأنه لم يموت ولا يفكر في ذلك. فقول هذا الرجم بينه وبين اماله وهو المفضي به الى اعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله أو من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فاكثر من ذكر الموت مأمور به شرعا. وقال البخاري رحمه الله في كتاب اللقاء في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل لا ينافس في عزها ولا يبزع من ذلها، غريب يرضى بأي شيء يتيسر له. نعم الإنسان في بلده صعب يأكل عن رصيف مثلا، لكن ممكن في بلد غير بلده يقعد يأكل عن رصيف مش مشكلة، لكن واحد مثلا رجل أبهة ومحترم يقعد ياكل على الرصيف في البلد بتاعه جنب البيت بتاعه الناس كلها ده مش هيرضوا كده، لكن الغريب لا ينافس في العز ولا يعبأ به، ده هو شاعر بقرب الرحيل، يعني سوف عن قريب يذهب فلا يعبأ بما يناله. كن في الدنيا، الدنيا كلها كده، الانسان الغريب الذي يريد ان يتبلغ فقط لنرود دار اخرى ومواطن اخر انما يعد فيه يدته، الغريب يعني ما يهيئش نفسه من انواع الاقامة الدائمة، انواع الملاذ للاقامة الدائمة من المساكن الواسعة والاساس الفاخر والمراكب الفاخرة، فانما يريد ان يرحل، يريد ان ياخذ من البلد ما يريد وشوقه الى بلده، فالانسان وطنه الاول الجنه وهو يريد ان يعود الى هذا الوطن، والدنيا محطه فليس يهتم كثيرا بها، واحد ساكن في فندق البتاع خربت اللي فيه مثلا يعني وقالوا خلاص ماشي بس مش هيقعد يقول لا ده ازاي لازم نغير الفندق ده. هو مين هيدور على غير الفندق؟ صاحب الفندق اللي قاعد على طول. لكن واحد لا البتاع مش حلو مثلا ما هوش انا عايز ابيض النهارده مش هتلحق، ده انت هتقعد يومين وماشي، فانت غريب في البلد. ما مش هتدور على مثل هذه الرفاهيات. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمرضك. هذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي ان يكون فيه اجل امل الانسان، ان يرد نفسه ميتا في اخر هذا اليوم او اخر تلك الليله. وهذا الوسط في الامل الذي لا يمنع الانسان من العمل، لانه لو كان كما يقول البعض أن أجل الإنسان ينبغي أن يكون أقصر من ذلك لما عمل شيئا عز الله، كما روى بعضهم، مع أن هذا غير واقعي، والإنسان يعني اللي هو الأمل الأقصر من يوم من نصف يوم أو من يوم في اليوم إلى اليوم والليلة إلى النهار، وكما قال بعضهم عندما موجود في كتب الرقائق يعني ده في غلو أصلا، أن بعضهم يعني قدموه يصلي فقال إن صليت لكم هذه الصلاة لم أصلي لكم غيرها، فقال له أحدهم وأنت تحدث نفسك أنك تصلي غيرها، نعوذ بالله من طول الأمل. مثل هذا الأمر ليس هذا حل الذي كان يوصي به الصحابة رضي الله عنهم، وهو كما ذكرنا مرفوع، فالذي أوصى به ابن عمر أن إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح حتى يستعد الإنسان، يقول هذه آخر ليلة. زي بالظبط لسه واحد بيسأل يقول لو واحد محكوم عليه بالإعدام تقبل توبته؟ تقبل توبته لأنه لسه إيه قدامه أيام يعيشها لم يغرغر بعد. فلو إنسان قالوا له أنت محكوم عليك بالموت أو بالإعدام والإعدام ده الحكم ده هيتنفذ آخر النهار، فلا شك أنه سوف يأخذ كل فرصة في كل لحظة يريد ان ياخذ منها نصيبا الى الدار الاخره. وكذلك لو على الانسان حقيقه ده بين الولاء بين اللي بيغالي في ذلك، والبعض الاخر يقول ان نفسه اذا اخذ النفس لم تحدثه نفسه انه ايه يخرجه، ده من الغلو بلا شك وغير واقع وغير محسوس، ده انما هو كلمات في الحقيقه لا حقيقه لها. ولكن والامل بقى عايز امل اكثر منها سنوات طويله عقود من الزمن، لو هو يعني لو يدرك يقول لا ده هو امل الانسان. اقول لك اصلا يعني مثلا اقول لك ده الشاب مثلا ده يقعد يفكر كده لما ايه لما يوصل يبقى جوز وخلف وجوز عياله ويوم الفرح بتاع الواد ابني ده وهبقى اعمل ايه واعمل له كده ونحو ذلك. ده الامل المعتاد يعني الحاجه العاديه، ده مش كتير عند الناس. لذلك يقولوا انت تعمل يعمل وثيقه مثلا للتامين يقعد 25 سنه يقعد اقصى 25 سنه، او ده يؤكد ان امله ايه 25 سنه امل ان هو على الاقل كده. واحد مثلا عند سن 40 يقول بعد المعاش ان شاء الله هعمل كذا وكذا وكذا، وعند 40 سنه لسه عند 60 لا ده لسه قدامه بعد 60 هيعمل، لما اطلع بقى على المعاش ان شاء الله هبقى اعمل كذا وكذا وهكذا. فاكثر الناس امالهم طويل جدا. انت تخيل انسان اطباء قالوا له وشوف حاله هيبقى بيننا وشكله ايه، الاطباء قالوا انت عندك مرض خطير الباقي ما مخشوش، هتلاقيه لا نفسه ياكل ولا نفسه يعاشر اهله ولا نفسه ان هو يعيش على الاطلاق، ولا وعنده حزن وكآبه وانه لا يلتذ شيء من الدنيا، مع انه هو قالوا ايه 3 شهور. الانسان العاقل المؤمن ده حتى في تلذذه بالدنيا فهو يريد وجه الله. يعني لو انه قالوا له انت خلاص ماشي هتموت كمان 3 شهور ممكن يعاشر اهله، المؤمن يبتغي بذلك ولدا صالحا يدعو له، حد يا ربنا يخرج الله من ذريته من ينصر دين الاسلام، ينوي نيه اخره لابد، والا فالانسان اللي قالوا له اجلك 3 شهور ده مش هيبقى لنيته التلذذ بملاذ الدنيا من غير نيه في الاخره. هو خلاص ده ثلاث شهور. فتخيل فعلا عشان كده الواحد يشوف نفسه كده امله قد ايه. فعلا املنا احنا طويله جدا وبنبني يعني ايه على بعيد. مع كل الانسان في طاعه الله ينبغي ان يعني يعد العده لمزيد من الطاعات على الدوام ولا توقف عنها. قال البخاري باب في الامل وطوله. وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور بمزحزحه بمباعده. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. فجابها للدلاله عشان يقول فمن زحزح عن النار يعني فمن ايه ابعد عن النار. وقوله تعالى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. يلههم الامل. الامل يلهي ويغر الانسان. وقال علي رضي الله عنه ارتحل في الدنيا مدبره وارتحل في الاخره مقبله ولكل واحده منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم روى بسنده ذكره البخاري رواه هنا معلقا عن علي. ابناء الاخره يعني الذين يعملون لها يؤدي لها يعمل من اجلها. ابناء الدنيا الذين يعملون من اجلها. روى بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا مستطيل كده مربع وخط خطا في الوسط خارجا منه خط في وسط المربع ده طالع بره المربع هو المستطيل وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط خطوط صغيره كده جنب اللي في النص مربع كده وطالع منه خط طويل وفي خطوط صغيره جنب الخط اللي في النص اللي طالع اللي هو في المربع وطالع منه. وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خالده وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض. الاغراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا. لا هات الكتاب النسخ تم غير نسخه تاني وهي الاعراض. هي الاعراض. الاعراض المقصود بها ما ياتيه من اسباب الاجل ده. لذلك قال فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه لم يصبه هذا. يعني الاعراض التي ياتيه من خلالها اجله. اجل الانسان ياتيه من خلال اعراض معنا مرض مثلا حادث او نحو ذلك. فالاعراض دي خطط صغار لغايه ما يجي واحد منها على الخط اللي هو على ايه؟ على الاجل. ان خطط كده فجاه يجي اللي بعديه لغايه ما واحد منهم يكون هو ايه؟ اللي هو على الخط المستطيل المربع ده. فهذا الذي فيه الايه؟ الاجل فيه الموت. اهي الاعراض. قال وروى عن انس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب. الخط الاقرب اللي هو الخط المحيط. قال ومنها وهو المقصود الاعظم التاهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله. إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار. طلب العتبة طلب أن يكون له عذر، يستعتب يطلب يعني أن يقبل عذره، إذ ليس بعد الموت لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص في السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إن روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين، والموقف الطويل بين يدي القوي المتين، يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم، المقسط العدل الحكيم الذي لا يحيط ولا يدور ولا يظلم مثقال ذرة، إن ربي على صراط مستقيم. ثم إن نعيم مقيم في جنات النعيم، وإن عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبأ مستقرا، لكل ضاعن منتقل له قرار سوف يتوقف عنده، كل الحركة لي لها لحظة فتنتهي وسوف تعلمون. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تأمل أن الله عز وجل جعل الآخرة غدا، الدنيا يوم والآخرة يوم، لتنظر نفس ما قدمت لغد لتقريب الآخرة، كأن الدنيا بأسرها يوم وأنت إنما تعيش في جزء من أجزاء اليوم، فلماذا تجعل يعني هذا الجزء أكبر الهم ومبلغ العلم؟ أنت يعني الدنيا من يوم ربنا خلقها إلى نهايتها كيوم والآخرة يوم، فإحنا بنعيش قد إيه في هذا اليوم؟ نعيش أقل ما يمكن، أقل شيء يعني. سنوات أعمرنا بالنسبة إلى بقاء الدنيا كلحظات في هذا اليوم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل إلى مرد من الدنيا، وهذا سؤالهم الرجعة عند الاحتضار، وكذلك يسألون الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال وشديد الأنكال والمقام والأغلال والسلاسل الطوال وما لا يصفه عقل ولا يعبر عنه مقال ولا يغني بالخبر عنه ضرب الأمثال، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآيات. وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم وأوردوا عليه وهم ناكس رؤوسهم بين يديه، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكذلك يسألون الرجعة وهم في غمرات الجحيم وعذابها الأليم، كما قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. سبحان الله، كل واحد فينا يعد نفسه قد أخذ هذه الفرصة اليوم. كم آلاف من البشر ماتوا هذا النهار في المشارق والمغارب، في كل قطب من الأقطار مئات البشر ماتوا، ونحن كل منهم هو الآن يتمنى أن يمد في عمره هذه الساعة ليعمل فيها بطاعة الله عز وجل، ليدرك شيئا، ربما كلمة واحدة تكون فيها نجاته. الكافر يتمنى نصف دقيقة يقول فيها لا إله إلا الله، والمؤمن يتمنى الزيادة، يتمنى الزيادة في العمر لكي يتصدق نجر ده، كما قال عز وجل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكون من الصالحين. فالمؤمن حتى أهل الإيمان يريدون أن يزداد عمر، فأنت أخذت فرصة، عد نفسك كأنك أجلت اليوم، وأنك سألت رجعة فأجبت إليها، فماذا تصنع في الساعات الموجودة؟ سبحان الله، عشان لما يدرك ذلك أو يتعامل بهذه الطريقة لا يظن بعمره. أنت واخد ساعات تقعد مثلا تضيع ساعتين منها في ماتش كورة مثلا، وتقعد تضيع خمس ساعات منها على القهوة مثلا، تقعد تضيع جلسات طويلة في الكلام الفارغ مع الإخوة والقرايب والأصحاب والغيبة والنميمة نسأل الله العافية، والمنازعات والمناقشات التي لا فائدة فيها، تضيع العمر نسأل الله العافية. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم وإخوانكم، لأن الإنسان بيتجر رغم عنه في تضيع العمر. ساعات يعني تفتح أنت الموضوع مع واحد تقعد تكلمه فيه بساعتين ثلاثة من غير فائدة، ولا فائدة فيه، ولا تسلم منه الغيبة والنميمة، ونسأل الله العفو والعافية. ويجمع كل ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. كلمة يجمع بفات إن كلمة تأويل القرآن وقوع ما أخبر الله به، الله أخبر بوقوع الموت، الله أخبر بعرض الكفار على العذاب، بعرض الكفار على ربهم، بدخولهم الجحيم. عندما يأتي وتقع عليه الأشياء يتمنون أن يردوا فيعملوا غير الذي كنا نعمل، غير الذي كنا نعمله. قال عز وجل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ماذا يكسب الإنسان لو كسب العالم وخسر نفسه؟ قد خسروا أنفسهم، إذا كان عنده كتير جدا بس هو خسر نفسه والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يموت الا ندم. قال وما ندمته يا رسول الله؟ قال ان كان محسنا ندم ان لا يكون ازداد، وان كان مسيئا ندم ان لا يكون نزعا. وما ضاع فيه الا انه حسن معه. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما الترمذي قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه او تجب عليه فيه زكاه فلم يفعل سال الرجعه عند الموت. فقال ابن عباس اتق الله فانما يسال الرجعه الكفار. فقال ساتلو عليك بذلك قرانا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. قال فما يجب الزكاه؟ قال اذا بلغ المال 200 فصاعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير، الزاد والسديدة اسناد وضعيف، ومع ذلك فمعناه صحيح. وقال قتادة في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا قال كان حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. قال كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله، طلب الإقالة يعني طلب الفسخ الأمر، معنى طلب فرصة ثانية، فليعمل بطاعة ربه تعالى، طلب الإقالة يعني فرصة يعمل فيها. وقال قتادة والله ما تمنى رب ارجعون والله ما تمنى الا ان يرجع فيعمل بطاعة الله. فانظروا امنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة الا بالله. رواه ابن ابي حاتم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول رب ارجعون اتوب واعمل صالحا. قال فيقال قد عمرت ما كنت معمرا. قال فيضيق عليه قبره ويلتئم الجزاء تلتئم بمعنى تتضايق بعضها على بعض. فهو كالمنهوش زي الملدوغ ينام او يفزع تهوي اليه هوام الارض وحياتها وعقاربها. وروى الامام احمد والنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو ان الله هداني فتكون عليه حسرة. قال وكل اهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا ان الله هداني. قال فيكون لهم الشكر. صحيح. قد تقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بادروا بالاعمال ستة طلوع الشمس من مغربها الحديث. وحديث الترمذي بادروا بالاعمال سبعة وقد مضى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. غبن فيها بمعنى خدع باعها بثمن النخس ضيع عمره وصحته في غير طاعة الله عز وجل بلا لذة. قال الحاكم عنه ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اغتنمها يعني ايه اعمل فيها فسوف تأتي لك مشاغل. في الهرم تعجل انت الان شاب بتقدر على الذهاب والمجيء مع ضعف البدن مع الهرم لو لن تستطيع العمل. صحتك قبل سقمك المرض يغيظك لا تستطيع العمل. غناك قبل فقرك الفقر يشغل الانسان انت الان مستغني بنفقة غيرك او بان معك ما يكفيك. إذا جاء الفقر جعلك تعمل ليل نهار فقر منجي ما شاء الله فيها. وفراغك قبل شغلك يأتيك ما يشغلك تتمنى ساعة تجلس فيها تقرأ القرآن وتحفظه ما شاء الله العافية. خصوصا أخذ الزمان الشغل يزداد لقصر الزمان وقلة البركة. حياتك قبل موتك يعني أن هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد. فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفضيل منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. فإن بعد كل شباب هرما وبعد كل صحة سقما وبعد كل غنى فقرا وبعد كل فراغ شغلا وبعد كل حياة موتى. فمن فرط في العلم ايام الشباب لم يدركه في ايام الهرم ومن فرط فيه في اوقات الصحة لم يدركه في اوقات السقم ومن فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القرب التي لن تنل الا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر ومن فرط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات. فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات ويطلب الكرة وهيهات وحيل بينه وبين ذلك وعظمت حشراته حين لا مدفع للحشرات. ولقد حسن الله عز وجل اعظم الحسن وحضنا اشد التحضير ودعانا الى اغتنام الفرصة في زمن المهلة واخبرنا ان من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه وبينه اذ يقول تعالى في محكم كتابه داعيا عباده الى بابه يا من يسمع صريح خطابه ويتامل لطيف عتابه قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله فإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الآية طوالي ونسأل الله التوفيق لتعافي نزلة المعصية كل هذا والسلام. مرة جاية الإثبات على الخبر في كلام الشيخ العثيمين على النزول يقول أن المراد نزول الله نفسه ولا نحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل قد أضيف إليه فهو له. ذكر الحق كلمة ذاتي لا يحتاج إليها وهي توهم يعني أو ألفاظ لم ترد لفظ لم يرد وقد يوهم عند البعض معنى الحلول فينكر. فلا ينبغي أن تستعمل ألفاظ لم ترد. هو نزول الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل ينزل عز وجل كل شيء. استغفر الله. هل هذا اللبس في القبر يوما او بعد يوم للكافر والمؤمن الكل يعني المؤمن يكون ذلك في نعيم زي واحد بيحلم حلم جميل ولما يصحى من الحلم الجميل ده يبقى مبسوط بس يبقى برضه قضى ايه يوم ولا ممكن يبقى شعوره اثناء الحلم ان هو راح وجه وعمل ولكن هو جزء من الايه من الوقت. ها مفيش فرق بس اللفظ نفسه يعني قد يوهم. ايه ده هل هذه الزيادة في عمر الإنسان التي يعلمها الله ويقدرها ويقدر لها أسبابها لا يعلمها إلا هو أما الملائكة أما الملائكة لا تعلمها ملائكة الموت مثلا أم أو الملك الذي يخلق الإنسان ملك علم الملائكة معلق على مشيئة الله ولذلك ليس لازم ولذلك ملك الموت ذهب ليقبل موسى وتبين ان كشف المحضر ايه وظن محضره يقبضه دلوقتي فتبين انها ليست تلك الايه المحضر راح ورجع ثاني ونحو ذلك. والملك الذي يخلقها كما ذكرنا قد ينفخ الله من كتابه ما يشاء ويثبت فهذا الامر مرتبط بمعلق على مشيئه الله ولذلك ظلت هذه الامور وان علمها الملائكة من مفاتيح الغيب الخمس لان لا ندري هل يثبتها الله ام ينفوها. الاعمال التي عملها الانسان رياء ثم تاب تحسب له هذا عمل احسن احواله اذا تاب الى الله ان يغفر له وليس انه يحسب له. يعمى في الخرسانة ولا يستطيع ان يصلي في جماعة ان رأى يتضايقون منه إذا صليت في المسجد ممكن يحصل عثرة في العمل. هل أستطيع أن أصلي معهم في جماعة عندما يتوقف العمل ولكن ربما يفوتني بعد وقت الصلاة ساعة أو أكثر. إذا كان يمكن أن يصلي جماعة في الوقت يجوز له ذلك إذا كان في شيء إصلاح آلة ليس هناك بديل لها إلا السلوت الأبيض. أنا أشك طبعا في صحة ما فيش بديل تاني ممكن اخر ما عندوش علم يعني ولكن على اي الاحوال اذا كان الامر كذلك استعمال الكحول فيما فيه اتلافه يجوز، بس مشكلة في الشراء بعد كده. ما من نفس منفوسة، ابليس مش نفس منفوسة، ابليس نفس منفوسة لكن المقصود به من البشر على وجه الارض اصلا.